أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. مما ورد عن أبي حمزة الثمالي رضي الله عنه عن زين العابدين وسيد الساجدين علي بن الحسين عليه السلام أنه قال: إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك، من أين لي الخير يا ربي ولا يوجد إلا من عندك، ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك، للذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك، وللذي أساء واجترأ عليك ولم يرضك خرج عن قدرتك. ثم يقول: يا رباه يا رباه يا رباه، إلى أن ينقطع النفس. هذا التعبير المتكرر في الأدعية الشريفة، أن تقول يا الله إلى أن ينقطع النفس، أو تقول يا رباه إلى أن ينقطع النفس، أو تقول يا سيداه إلى أن ينقطع النفس، يشير هذا التعبير إلى حاجة الإنسان إلى الاستغاثة. بيان ذلك أن حاجة المعلول إلى العلة حاجة ذاتية وليست حاجة حدوثية، والمقصود بالحاجة الذاتية أن قوام وحقيقة المعلول بعلته، حقيقة الشجرة المثمرة بالبذرة التي تكونت منها، فحاجة الشجرة المثمرة إلى البذرة حاجة ذاتية، أي أن قوام الشجرة المثمرة وحقيقة الشجرة المثمرة لا تتحقق إلا ببذرة. حاجة الضوء الكهربائي إلى الطاقة الكهربائية حاجة ذاتية، لا يكفي أن يوجد أن توجد الطاقة الكهربائية لحظة ثم تنقطع، لا، لا حقيقة ولا قوام للضوء إلا بالطاقة، فالضوء محتاج إلى الطاقة حاجة ذاتية، أي أن ذاته وقوامه متقوم بالطاقة. حاجة الإنسان إلى الله حاجة ذاتية، فلا قوام للإنسان ولا حقيقة للإنسان إلا بالتعلق بالله عز وجل. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. أنا الإنسان في كل تفاصيلي فقير، في كل أجزاء كياني أعيش الفقر والحاجة، في قوتي فقر، في علمي فقر، في حياتي فقر، في قدراتي فقر، في كل شيء أعيشه أعيش الفقر. فأنا أحتاج إلى الغنى حاجة ذاتية في كل لحظة في كل آن، كما يحتاج الضوء الكهربائي إلى الطاقة في كل آن. وبالتالي فهذه الحاجة الذاتية وهي حاجة المعلول إلى العلة والأثر للمؤثر، كيف نعبر عنها؟ إذا أردت أن أعبر عن فقري للغنى الإلهي، وأردت أن أعبر عن تقوم حقيقتي بالوجود الأكمل المطلق لله عز وجل، إذا أردت أن أعبر عن تعلق كل كياني بذلك الوجود الأتم للبارئ عز وجل، كيف أعبر عن ذلك؟ أعبر عن هذه الحاجة وهذا الفقر بحالة الاستغاثة. ما هو المقصود بحالة الاستغاثة؟ يقول بعض العرفاء: امتزاج الجوارح بالجوانح بالسوانح مظهر للاستغاثة. لاحظوا الإنسان الذي يعيش خوف، لو أن إنسانا تعرض لحالة من الخوف وحالة من الهلع، في هذه الحالة تمتزج الجوارح بالجوانح والجوانح بالسوانح. هذا الإنسان الذي يعيش حالة الخوف ترى بدنه يرتعش، ترى جسده يضطرب، إذن هناك الجوارح تتفاعل، ووراء الجوارح جوانح وهي المشاعر، مشاعر تغلي خوفا، تغلي رهبا، تغلي جزعا، غليان المشاعر خوفا وجزعا هو وراء اضطراب الجسم، هو وراء ارتعاش الجسد. ووراء غليان المشاعر سوانح، يعني أفكار. لولا أن هذا الإنسان يفكر أنه سيضرب، أنه سيسجن، أنه سيقتل، أنه سيفعل به، لولا توارد الأفكار على ذهنه بشكل سريع متواصل لما اضطربت مشاعره، ولولا اضطراب مشاعره لما ارتعدت فرائص جسده. فالسوانح امتزجت بالجوانح والجوانح امتزجت بالجوارح، فأصبح هذا الكيان كيان الإنسان يعيش تواصلا في جميع قواه، كل قواك مشتركة في عمل واحد، بدنك يرتعش، قلبك يضطرب، فكرك يتواصل في الأفكار من حالة إلى حالة، فأنت تعيش حالة امتزاج القوى، كل قواك امتزجت في عمل واحد. هذه الحالة حالة الامتزاج بين القوى هي المطلوبة مني حال العبادة، المطلوب مني حال العبادة حال الدعاء أن أعيش حالة الامتزاج، جوارحي بجوانحي وجوانحي بسوانحي، أن أعيش حالة امتزاج القوى وترابط القوى. وهذه حالة الامتزاج هي المعبر عنها بحالة الاستغاثة. مر أمير المؤمنين علي عليه السلام على رجل يصلي وهو يعبث بلحيته، قال لو خشع قلبه لخشعت جوارحه، لو كان يعيش امتزاجا بين قواه لرؤية هذا الامتزاج على بدنه وعلى جسده. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. كيف نصور حاجتنا لله بحالة الاستغاثة التي تستجيب فيها كل القوى وتتفاعل فيها كل التفاصيل، ونعيش فيها امتزاجا بين جوانحنا وجوارحنا وسوانحنا؟ عندما نتذكر لهب النيران، الذنوب هي لهب النيران، الذنوب جمر يغلي. الإنسان الذي يعيش بين الذنوب يعيش بين جمرات تغلي. نحن لا نلتفت إلى مدى شناعة الذنوب، مدى فظاعة المعاصي، نعيش من ذنب إلى ذنب، من خطيئة إلى خطيئة أخرى، نسترسل في الذنوب والمعاصي. أنت تتنقل من جمرة إلى جمرة، من لهب إلى لهب، لهب يشتعل. ولذلك ذكر الإمام زين العابدين علي عليه السلام في مناجاته: اللهم ظلل على ذنوبي غمام رحمتك، وأرسل على عيوبي سحاب رأفتك. ليش احنا نحتاج إلى الغمام؟ متى الإنسان يحتاج إلى الغمام؟ متى الإنسان يحتاج إلى السحاب؟ إذا كان يعيش في حر الهجير، إذا وقف الإنسان في الصحراء في الرمل الحار الذي يلفح هجيرا ولهبا، هنا عندما يقف وتغوص رجلاه في الرمال الحارة ويشعر بلهب الهجير يلفح رقبته وآذانه وضلوعه، حينئذ يصبح هذا الإنسان في حالة استغاثة، في حالة استجارة، يريد أن يستغيث بغمامة تظلل عليه، بسحابة ترسل قطرها وترسل سيبها على جسده لتنقذه، لتغيثه من تلك الرمال الحارة التي وصلت إلى ركبته، وذلك اللهب اللافح الذي أوقد رقبته وأذنيه. هكذا الإنسان المذنب: أنا عندما أذنب أعيش هذه الحالة، أنا عندما تغمرني الذنوب، تغمرني المعاصي، فقد غمرتني الرمال الحارة واللهب اللافح، لهب النيران. الذنوب نيران، الذنوب جمرات، فالإنسان الذي يعيش بين الجمرات ألا يحتاج إلى استغاثة؟ يحتاج إلى استغاثة، يحتاج إلى أن يضج يرفع صوته في سبيل أن يغاث من هذه الجمرات اللاهبة اللافحة. من يخرجني من هذه الحفرة اللاهبة اللافحة؟ من؟ أنا أستغيث. وهذه الاستغاثة في هذه الحالة، حالة الشعور بلهب الذنوب، تمتزج فيها الجوارح بالجوانح بالسوانح، جوارحي ترتعد، جوانحي تغلي خوفا ورهبا من لسعة الجمرات اللاهبة، وسوانحي تفكر: أين الله؟ أين خالقي عني؟ أين من هو أرحم بي من أبي وأمي وأهلي وولدي؟ هنا يأتي: قل يا رب، إلى أن ينقطع النفس. ليش إلى أن ينقطع النفس؟ لأنك إذا قلت يا رباه يا رباه يا رباه يا رباه يا رباه، عبرت عن حالة الاستغاثة. إذا قلت هذه الألفاظ إلى أن ينقطع النفس، عبرت عن حاجتك الذاتية وفقرك المدقع وضعفك وخورك إلى ذلك الغني المطلق. إذا قلت يا رباه إلى أن ينقطع النفس، مزجت بين جوارحك وجوانحك وسوانحك في حالة استغاثة من الذنب، من المعصية، من الرذيلة: يا رباه يا رباه، ولأنادينك أين كنت. كلام زين العابدين، كلام جده أمير المؤمنين: ولأناديك أين كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية آمال العارفين، يا غياث. أنا في حالة استغاثة، أغثني في حالة استجارة، أجرني من هذه الذنوب التي أثقلت ظهري. يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب الصادقين، ويا إله العالمين، أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها. شو يصور الإمام أمير المؤمنين؟ يصور لنا حالة الاستغاثة: تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته، وذاق طعم عذابها بمعصيته، وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته، وهو يضج إليك يا رباه. هذا هو الضجيج يا رباه هذا هو الضجيج، وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك، ويناديك بلسان توحيدك، ويتوسل إليك بربوبيتك يا رباه. فتقول يا رباه إلى أن ينقطع النفس. ثم ينتقل الإمام من حالة التضرع والتذلل إلى حالة ذكر النعم، الحمد لله الذي أدعوه فيستجيب لي وإن كنت بطيئا حين يدعوني، والحمد لله الذي أسأله فيعطيني وإن كنت بخيلا حين يستقرضني. متى ما دعوته فأجابني، وهو القائل ادعوني أستجب لكم، وهو القائل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، وهو القائل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يحبنا يدعونا إلى نفسه يقربنا إليه يدنينا منه، هو الذي ينادينا، هو الذي يسألنا، هو الذي يلح علينا أن نقرب منه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما أشد رحمته بنا وما أشد عطفه علينا وما أبعدنا عنه وما أشد بعدنا وتوحشنا من قربه، يدعونا يلح علينا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي، الحمد لله الذي أدعوه فيستجيب لي. ويذكر العرفاء درجات الاستجابة، كلما دعوته استجاب لي، لأن للاستجابة درجات. الدرجة الأولى أن يغمرني برحمة منه، إذا وجلست أو وقفت بين يديه ورفعت يديه، كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا دعا ربه مد يديه كما يستطعم الفقير. كيف الفقير يطلب الصدقة، كيف الفقير يطلب الطعام، هكذا رسول الله مد يديه كما يستطعم الفقير. وفي الرواية ما مد العبد يده لربه فرجعت صفرا أبدا، كلما مددت يديك ناولك رحمة منه، رحمة قد لا تشعر بها، شفاء من مرض، دفع بلاء، تيسير رزق، ما رفعت يدك له حتى استجاب لك. ادعوني أستجب لكم، أول درجة من درجات الاستجابة الحصول على الرحمة. والدرجة الثانية من درجات الاستجابة الإنارة، نور القلب. أنت تحتاج إلى نور، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا نور، يرزقك رشحة من النور، هذه الدرجة الثانية من الاستجابة. إذا دعوت غمرك برحمة، وإذا صمت وأصررت على الدعاء أعطاك الدرجة الثانية من الاستجابة، رشحة من النور. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء. والدرجة الثالثة، ركزوا على هذه الدرجات الاستجابة بالإصرار على الدعاء. شهر رمضان شهر الدعاء، شهر الاستجابة، شهر الضيافة، شهر دعيتم فيه إلى ضيافة. إذا أنا ضيف عنده، الضيف كلما طلب شيئا أعطاه المضيف. شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله وجعلتم فيه من أهل كرامته، بادروا إلى أن تكونوا ضيوفا. كيف أكون ضيفا عنده؟ كل الناس يعيشون في هذا الشهر، الكفار والمسلمون والعصاة والمطيعون، لكن الضيف هو الذي جعل نفسه في محل الاستمطار، في محل الدعاء. لا أكون ضيفا هكذا قهرا، أكون ضيفا إذا استمطرته، إذا دعوته، إذا سألته، حينئذ أكون ضيفا. شهر دعيتم فيه، ما قال شهر أصبحتم فيه في ضيافة الله، لا، ما أصبح ضيفا، أحتاج إلى أن أجعل نفسي ضيفا. شهر دعيتم فيه، فأنت تحتاج إلى أن تستجيب. دعيتم فيه إلى ضيافة الله، أنا مدعو لأن أكون ضيفا، فكيف أكون ضيفا؟ أكون ضيفا بالدعاء، بالإصرار على الدعاء، بالإصرار على قراءة الأدعية الشريفة، عن خشوع، عن تدبر، عن تأمل، حينئذ أحصل على الدرجات، درجات الاستجابة. والدرجة الثالثة من درجات الاستجابة حسن الخاتمة. ومن لا يريد حسن الخاتمة؟ ومن لا يبحث عن حسن الخاتمة؟ حسن الخاتمة، أن تموت شهيدا، أن تموت مغفورا لك، أن تموت وقلبك معطر بولاء أمير المؤمنين علي عليه السلام. الحمد لله الذي أدعوه فيستجيب لي، بدرجات الاستجابة. وإن كنت بطيئا حين يدعوني، لا يقابل بطئي بالبطء، بل يقابل بطئي بسرعة الاستجابة. وإن كنت بطيئا حين يدعوني، يدعوني إلى الصلاة فأقوم كسولا، يدعوني إلى الدعاء فأدعو ببرود وجفاف، يدعوني إلى قراءة القرآن فأقرأه بتنصل وأقرأه باستثقال، يدعوني إلى النافلة فلا أستجيب له، وإن كنت بطيئا حين يدعوني، وهذا البطء يمنعني أن أكون ضيفا في أيام شهر الضيافة، شهر رمضان المبارك. فلنحفز أنفسنا وأبناءنا على استغلال شهر الضيافة في الضيافة. بادر بأربع قبل أربع، بشبابك قبل هرمك، وبصحتك قبل سقمك، وبغناك قبل فقرك، وبحياتك قبل موتك، قبل اللحظة الأخيرة، وقبل اليوم الأخير، وقبل أن ينقطع النفس، وقبل أن أغيب عن هذه الدنيا، فلأبادر لاستغلال الضيافة في شهر الضيافة باستمطار الرحمة والفضل منه تعالى. اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم نبهنا من نومة الغافلين واجعلنا لك من الذاكرين. اللهم اختم لنا بخير، اللهم استجب دعاءنا واقبل عملنا. وإلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات.